ويذكر ويحاول الدكتور سعد الغامدي أن ينفي صحة الروايات عن حملة السلطان محمد ضد الخليفة الناصر، وأنه لم يكن ينتوي فعلا غزو أراضي الخلافة والإطاحة بخليفتها الناصر أو إرغامه على أن يخضع تحت سلطته وينصب نفسه سلطانا كالسلاجقة. ويستدل على ذلك بأن السلطان كان في السر لا ينوي أن يغزو بغداد ولا أن يؤذي الخليفة أذية قد تصبح وبالا وشرا عليه. ولا أدري كيف توصل الدكتور الغامدي إلى باطن السلطان وأدرك أنه لم يكن يريد غزو بغداد، كما أنه قد ذكر أسبابا واهية في ذلك، منها أنه كان بإمكانه أن يغزو أراضي الناصر ويرفض الفكرة التي تقول أنه أقلع عن غزو بغداد تطيرا مما أصابته وأصاب جيشه من عاصفة ثلجية عند أزد أبات. ولكن هذا الادعاء لا يثبت أمام الروايات التاريخية التي أوردناها والتي تؤكد نية السلطان علاء الدين في غزو بغداد وإقامة الخطبة له والسلطنة كما كانت للسلاجقة من قبله.